السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نستأنف المحاضرات بعد الدورة التي قد شرعنا بها، وقد وصلني سؤال وهو عدة أسئلة، ثلاث أسئلة أجيب عنها ونبدأ إن شاء الله بهذه المحاضرة. يقول السائل: أولا، لا نكاد نسأم شكركم على هذه المحاضرة المثرية حقيقة التي نرجو أن تطول قدر الإمكان، جعلتني أكون صورة كلية عن الفلسفة فأعرف من أين أبدأ وفيما أبحث، وهذه بعض الأسئلة عن آخر محاضرة. سؤال الأول: هل تطرقت الفلسفات المادية والمثالية لموضوع الفطرة، وكيف تناولته، وما أبرز الفروقات بين طرح كل منها في موضوع الفطرة؟ هذه أسئلة، بصراحة هذا السؤال عميق، وسعيد طبعا أني أقرأ سؤال مثل هذا وأن يكون السائل قد استفاد من المحاضرات. بالنسبة لهذا السؤال، كما قلت، هو سؤال عميق، وهو موضوع الفطرة وكيف تناولته الفلسفات المتنوعة. واحدة من العقبات في القراءات الفلسفية عندما تقرأ في فلسفة ما أن تكون غير محرر لمصطلحاتها، فلما تجد مثلا الفلسفة المادية تهاجم الفطرة وتقول الفطرة هذه أمر مثالي، قد يحسب القارئ بأنهم يهاجمون الفطرة ككل، ثم يبدأ نسبة مقالة نفي الفطرة إليهم فيقال المادية تنفي الفطرة. ولما تأتي الفلسفة المثالية وتقول نحن نثبت الفطرة، الله سبحانه وتعالى فطر العباد على أمر معين، فيحسب القارئ أو السامع بأن الفلسفة المثالية قد تفردت بإثبات الفطرة، ثم يميل دائما إلى الفلسفة المثالية. المؤمن في الغالب في غالب أحواله وعنده حالة من العداء مع الفلسفة المادية. لماذا هذا العداء؟ أولا، لأن الفلسفة المادية ارتبط اسمها بالإلحاد، يقول لك الفلسفة الماركسية فلسفة مادية، فإذا نحن نرفض الماركسية لأنها ملحدة فسنذهب إلى خصومها، ولا يحرر المقالات ولا يفكك المصطلحات، والتي قد يكون في نفيه للفلسفة المادية بالعموم نفي لحق، وهذا سوف يصيب فلسفته وصرحه الفلسفي فيما بعد عندما يقول نحن لسنا ماديين. وأول صدام بين الفلسفة المادية والفلسفة المثالية كما ذكرنا في تاريخنا الإسلامي، وأركز على موضوع صدام، هو جهم بن صفوان عندما التقى مع فرقة سموها السمنية، ولو بحثت هذه الفرقة ستجد أن مقالاتها مذكورة وليس فيها كثير مما نسب إليها فيما بعد في كتب المقالات، مثل الفرق بين الفرق للبغدادي، عبد القاهر البغدادي. الفلسفة السمنية أو السمنية كانت تقول بأنها لا تؤمن إلا بالحس، فجاء جهم وقال لهم بل ربي لا يقع عليه الحس ولا يدرك بالحس، لا حد له، لا تدركه الأبصار، غائب عن المشاهدة. ومن هنا أصبح الذين يحاولون أن يهندسون فلسفتهم الكلامية أو علم الكلام يحاولون التماهي مع جهم بن صفوان، لذا كانت الردود الرد على الجهمية لأحمد بن حنبل والدارمي وابن مندة وغيرهم. الفلسفة المثالية عندها فطرة، كذلك الفلسفة المادية عندها مفهوم للفطرة، وسنرى الفرق بين الفطرة عند الماديين والفطرة عند المثاليين. أما الفطرة عند المثاليين وأبدأ بها لأنها أكثر انتشارا وخصوصا في الصف المؤمن، عندما تحقق مقالاتهم وتبحث فيها ستجدها مثالية. الفلسفة المثالية هي معرفة قبلية، عندهم الفطرة معرفة قبلية تسبق الحس. لماذا؟ لأنهم أثبتوا إلها غير قابل للحس، فيحتاجون إلى أداة لمعرفة هذا الإله غير خاضع للحس. فلن يقولوا الحواس، وإلا سوف نحاكمهم إلى منطق الحواس. وأخذ كمثال على هذا، لو النصراني قال الله ثلاثة أقانيم، ثلاثة أشخاص ولكنهم شخص واحد، أنت تقول له هذا أمر مستحيل، كيف يكون الثلاثة واحد؟ فتقول له هذا أمر لا يدرك ولا نجده ولا يوجد في العالم جميعه، والعقل يرفضه. يقول لك لماذا يرفضه؟ الآن إذا استدللت عليه بالحجة المادية وقلت لأن العقل يجرد الكليات من الحس والثلاثة لا تكون واحدا، فهو مضطر لأداة لإثبات هذا الإله الواحد الذي هو يساوي ثلاثة غير الأداة الحسية، بل ربما غير العقلية، إذا سلم أن العقلية هي متفرعة على الحسية أو مستنبطة من الحسية أو تالية للحسية. فالفطرة هي ما مفهوم مثل مفهوم أفلاطون. أفلاطون كان يقول كما ذكرنا بأن المعرفة، كل المعرفة تتكون قبل أن يحل الروح في الجسد. الروح شاهدت الحقائق ثم حلت في الجسد وتبدأ بعملية تذكر فقط لا غير، تتذكر الماضي السحيق الذي هو قبل الحس، والحقائق هي المثل غير المحسوس غير الملموسة، وهي يتم تذكر عن طريق العقل. هذا أساس الفلسفة المثالية في موضوع الفطرة، بأن الموضوع تذكر إلى آخره. طبعا يرد على هذا إشكالات، ومن هذه الإشكالات أنك لو قابلت إنسانا وقلت له فطرتك تقول بأن هناك إله ثلاثة أقانيم ونحو ذلك، سيقول لك يا أخي أنا لا أعرف هذا ما تذكره ولا يستطيع عقلي أن يدلني عليه. هل تكلفني بأمر فوق طاقتي؟ أنت لنفرض جدلا أنك تجد هذا ولكن أنا لا أجده، وأنا صادق فيما أخبر عن نفسي، كيف ستلزمني بفطرتك أنت التي تزعم أنها فطرتك؟ ثم قد يرد عليه يقول له أنت تزعم أن هذه الفطرة قبل الحس، ولكنك تخاطبني اليوم وأنت بالغ عاقل، مررت بتجارب حسية كثيرة عبر حياتك واعتقدت بمعتقدات معينة، ثم تريد أن تزج بمعتقداتك وتزعم أنها قبل الحس. هذا أمر لا أعقله. ومتى تظهر المشكلة بشكل واضح؟ إذا أحضرنا قوما يؤمنون مثلا بتعدد الآلهة وقالوا هؤلاء هذا أمر فطري وهذا قبل الحس، ثم جاء قوم قالوا ثلاثة أقانيم هذا أمر فطري وقبل الحس، ووزع الأمر وكثر هذه المقالات المتصارعة وكلهم يزعم أنها قبل الحس، فأيهم قبل الحس؟ وكيف نعرف؟ هل سنصدق هذا وسنصدق هذا أم سوف نصدق واحدا ونكذب آخر؟ إن صدقنا الجميع يصعب أن نتدين بدين معين من هذه الأديان، وإن كذبنا لن نرجح طرفا على طرف دون مرجح دون دليل. فهذه مشكلة على الفلسفة المثالية. أما الفطرة عند الفلسفة المادية، فالفطرة هي التكوين أو هي طريقة تكوين الإنسان. كيف هذا الأمر؟ يقول لك كل شيء أصله من الحس، كل معرفنا العقلية أصلها من الحس كبداية. و للمثال أنت كنت صغيرا وكان في يدك لعبة ثم فقدت هذه اللعبة، سوف تبحث وتسأل أين لعبتي، أين هذه، أنت تبحث عن السبب الذي غيبها. مشاهدتك الكثيرة في عالم الحس تربط بين السبب والمسبب. الآن قد لا تستطيع التعبير عن هذا بصيغة فلسفية، يعني الإنسان العامي قد لا يقول أن لكل شيء سبب، يقول لك هذا قانون عقلي وهذه كلية عقلية، ولا يستطيع لربما أن يرتب الأمر كمقدمة منطقية يقول كل شيء له سبب، وضياع اللعبة لابد أن يكون له سبب لأنها فرد في هذا العموم، أو بالصيغة المنطقية كالتالي: كل شيء له سبب واللعبة شيء، إذن للعبة سبب. هذا ما يستطيع كل إنسان أن يرتبه، ولكن كل إنسان يعرف إذا فقد شيئا لابد أن يكون له سبب يغيبه. هذا مفهوم الفطرة عند الفلسفة المادية، يسمونها في المصطلحات المادية المادية الساذجة، أي المادية البسيطة، المادية التي يدركها كل البشر ممن لم يدخلوا مستشفى المجانين. كل إنسان يستطيع أن يعرف أن لكل شيء سبب، ويقولون بأن فلسفتنا هذه فلسفة فطرية، بمعنى احنا نقول بأن الحواس تعكس العالم الموضوع الخارجي وتضعه في الدماغ، والدماغ يجرده ويصنع منه كليات. ويقول كل إنسان في العالم يدرك بأن العالم موجود خارجه، هذا العالم موجود خارج الإنسان، يستطيع أن يعرف كل إنسان هذا الأمر، وهو غير مرتبط بوعيك به من عدمه. أنت ما تغمض عينيك فيغيب العالم وينتفي، كل إنسان يعرف هذا. قالوا هذه الفطرة هي المادية الساذجة الموجودة عند كل البشر، فهذه مفهوم الفطرة عند الماديين، والأولى مفهوم الفطرة عند المثاليين. وابن تيمية مثلا انحاز إلى الفلسفة المادية لما ناقش موضوع جهم والسمنية، قال: يا جهم أنت الأخطأت وهم أصابوا. بل قال: ما عليه فلسفة السمنية، ما عليه السمنية هو قول أهل الإثبات من أهل الحديث أن كل شيء لابد أن يكون محسوسا ولا يشترط أن يحسه كل أحد، اللهم أن يكون قابلا للحس وأن يحسه فرد ويخبرك عن هذا الأمر. ولذلك كانت مفهوم الفطرة عند ابن تيمية ليس المفهوم القبلي، بل ابن تيمية هو المفهوم بعدي. كيف يعني؟ يقول لك أنت تجوع وتشبع، هذا الحس حتى الحس الداخلي يتم تجريده إلى العقل، فأنت تصبح تدرك إذا أكلت شبعت، وإذا تركت الأكل جعت. هذا بداية ارتباط مفهوم السبب والمسبب، النتيجة وسببها، وثم تكبر وتعمم هذا الأمر بشكل أكثر. هذا ما يطرحه ابن تيمية لو تلاحظ، حتى يسلم له باقي الصرح الفلسفي. ما يقول والله نحن هذا أمر غيبي أو أمر ما أعرف كيف، أمر مجرد تذكر لما قبل الولادة، لأنه يسلم بأن الله سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وبعض الإخوة اعترض وقال: لكن ابن تيمية يرجح تفسير قوله تعالى: وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فقالوا: هذا أمر في عالم الروح. نقول: جيد، لكن ابن تيمية لا يتحاكم لهذا العالم عندما يتحدث عن الفطرة، بل يعني الأمر شبيه كالتالي، ويقول: هذا التكوين الإنساني تم استعماله قبل الولادة، ولما يعمل بعد الولادة سيعمل وفق التعامل الأول عند الإشهاد، ولا يتحاكم إلى الإشهاد ويقول: هذا الإشهاد موجود فيك وأنت تعلمه، لأنه يسلم أنك لا تعلم شيئا. ولكن إذا تكررت الظروف سوف تصبح النتيجة نفس النتيجة. يعني هذا الأمر مثل أن تقول كالتالي، وهذا مجرد تقريب، عندنا نظام للهاتف، هذا النظام تم استعماله، وهذه الهواتف محذوف لا يوجد فيها برنامج أو لا يوجد فيها نظام، ولكن تكوين الهاتف متى وجد يعني النظام يركب عليه. فنحن لما نجرب هذا الأمر بعد صناعة الهواتف، لا يعني أن كل هاتف فيه نفسه برنامج التشغيل، ولكن تحتاج تحميل برنامج التشغيل، ولكن تكوين الهاتف سوف يعمل وفق العمل الذي حصل عند التجربة مع أحد الهواتف السابقة، أو نفس الهاتف قد تجرب عليه البرنامج ثم تحذف البرنامج. لا يعني الآن له فيه برنامج، ولكن يظهر أن تكوين الهاتف، طبيعة الهاتف، كلما نزلت فيها البرنامج سوف يعمل عليها، هي عندها قابلية واستعداد للعمل وفق هذا الإطار. هذا تشبيه وتقريب فقط للموضوع الدين. فابن تيمية إذن هنا يسلسل الأمر بأنه بعد الحس، ولذا يقول بالصراحة وبكل وضوح في الرد على المنطقيين وفي غيرها من الكتب، يقول كل معارفنا تبدأ أول شيء من الحس، ثم العقل يجرد الكليات، فعنده الكليات دائما تابعة، لذا يسمونه. وهذا هذا هذا هذا هو إطار الفلسفة المادية، هذا إطار مادي بحت، لأنه يقول أن هناك مادة أو واقع أو معين يسبق دائما الكلي والوعي والمطلق. وهذا ما لاحظته أن مثلا الشيخ عبد الله الدعجاني يوم كتب كتابه منهج ابن تيمية المعرفي حصل هنا لبس عنده، فصور ابن تيمية بأنه فيلسوف مثالي، بأن هناك معرفة قبل الحس عند ابن تيمية، وبالفعل ناقشته وأصبح هناك بيننا ردود وإلى آخره. لكن من بين الردود أنه قال لي إذا أنت نفيت وجود معارف قبلية تنفي المعارف الضرورية الذهنية، كيف هذا الأمر؟ إذا أنت نفيت وجود معارف تسبق الولادة وتسبق هذا موجودة في ذهن الإنسان، سوف تنفي وجود معارف الإنسان يعرفها كالبديهة بديهية، لأن كل شيء سوف تستدل على وجوده بالحس ونحو ذلك. ولكن هذا غير صحيح، لأن حتى الماديين يقولون البديهة موجودة، ولكن أصل هذه البديهة ما هو؟ هو المعارف الحسية. ما هي المعارف القبلية؟ وذكرت بأنه لا يوجد في نص واحد عند ابن تيمية في مفهوم موضوع المعارف القبلية، هذا ما يوجد، ما يوجد شيء اسمه معارف قبلية. ابن تيمية يسلم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وشيئا هذه نكرة ولا نافية، والنكرة في سياق النفي تعم، هذا في الأصول، هذه قاعدة مضطردة، بأن النكرة في سياق نفي تعم، إلا إن جاء والله دليل مخصص من الكتاب والسنة مثلا والإجماع ونحو ذلك، وهذا شيء غير موجود هنا. سؤال 2: ما المحاور التي يجب أن يتطرق لها الفيلسوف في تأسيسه لفلسفة حتى يغير واقعا أو يحركه؟ وهل كلما كانت الفلسفة أصولية بمعنى أنها تفسر أصل الوجود والإنسان كلما كانت أكثر تأثيرا في الواقع، أم أنه إذا كانت فلسفة فرعية بمعنى أنها تبحث موضوعات فرعية مثل الاقتصاد والسياسة فهي أكثر فاعلية في الواقع وتأثيرا على الناس؟ هذا السؤال مهم جدا لا يقل أهمية عن السابق، وهو سؤال معايش للعصر والواقع. السؤال الأول قد يقال والله هذه فلسفة القرون الوسطى ونحن نريد شيء جديد، هذا السؤال مهم لأنه مرتبط بالواقع اليوم. ماركس لما كتب في فلسفته، وقلنا بأن فلسفته استلمت نصف الكرة الأرضية فترة طويلة من الزمن، كان يقول الفلسفة التي تسبقه، يعني الفلسفة اكتفت بتفسير العالم ونحن نسعى إلى تغيير العالم. لاحظ هناك إذن فلسفة، وهذا يسمونها، وهذه مرحلة فارقة كانت تسمى الفرق بين الفلسفة التأملية والفلسفة المادية الجدلية. الفلسفة الأولى كانت الفيلسوف يبدأ أن يكون منعزلا عن العالم ويعيش في برجه العاجي ويذهب يتأمل. بوذا مثلا كان يذهب، هنا الآن نتكلم عن الفلسفة الهندية، بوذا يقال أنه، وبالمناسبة بوذا ملحد ولم يكن مؤمنا بإله. بوذا كان يذهب، وكان هو ملك، وفي يوم من الأيام مل الحياة هذه ومل الترف ومل النعيم، وذهب إلى الغابة وبدأ يتفكر، ما يقال يتعبد بل يتفكر. وعندهم شيء اسمه النيرفانا. النيرفانا بمعنى أنك تطفئ شهواتك ولصالح فكرك وترحل رحلة داخلية داخل نفسك. فالمهم بوذا كان يذهب ويتأمل في الغابة. لاحظ، ما هو الإنسان الذي يعايش هموم شعبه ومشاكله ويحاول أن يحل المشاكل؟ لا، أن يذهب ويعتزل ويتفكر ويحاول أن يطفئ شهواته ويحاول أن يقلل الطعام ويتفكر في نفسه وفي هذا العالم. لكن هناك فلسفة أخرى وهي التي تقول نحن لا نريد الانعزال عن العالم، بل نريد فهم قوانين العالم، ليس فقط لفهمه ولتأمله ولتأسيس فلسفة تتحدث عن الكون والوجود، ولكنها لتغيير العالم. لأنك إذا فهمت، الآن أنت تشخص مرض، إذا فهمت ما هو المرض في هذا الجسم وعرفت ما أضراره وما الذي يزيل المرض، سوف تكون هذه المرحلة الأساسية لتغيير هذا المرض. هل كلما كانت الفلسفة تتحدث عن أصل الوجود والإنسان كانت أكثر تأثيرا في العالم؟ لا شك. لماذا؟ لأن الفكرة لا يعرف الفراغ. وسوف أعطيكم أمرا لتدركوا البعد الفلسفي وأهمية البحث في هذه المواضيع. أنت قد تبني فلسفة أو تتكلم بشيء بسيط، تقول يا جماعة الخير، أنت تعمل مثلا في شركة، هذه الشركة فيها مدير، وهذا المدير يتعامل معك بشكل سيء، وقلت للعمال الذين معك نحن نريد تغيير هذا الرجل لأنه رجل يسيء معاملتنا، وبالفعل قمتم بإضراب أو قمتم بشكوى وتغير هذا الرجل. لاحظ، أنت الآن حصل تغيير جزئي وركزت على موضوع هذا الرجل. ثم جاءكم مدير آخر ولم ترتفع المعاشات ولم يتغير أي شيء، لم يتغير تعامله معكم، بل واكتشفتم بأن هذه الشركة تبتزكم. لاحظ، سوف تقول الله أنا ما أريد تغيير المدير، أنا أريد تغيير الشركة هنا. لاحظ أن إذا أنت تغيرت تغيير جزئي دون وعي بما يكمن خلفه، سوف تصبح أفعالك ارتجالية، بمعنى أنك تطالب بتغيير الشخص الفلاني ثم تكتشف أن هذا التغيير لم يحدث ولا أي تغيير حقيقي، فتبدأ بالبحث بشكل أوسع. الفلسفة تقول لك ابحث من الأوسع من البداية، لماذا تبحث فقط في المدير هذا؟ هذا الأمر كذلك ينطبق مثلا على الأديان. نأخذ مثالا، مثلا تولستوي يقول الفلسفة الكاثوليكية أو الكنيسة الكاثوليكية غير قابلة للإصلاح، بل لابد من تغييرها. لو أن إنسانا فيلسوف وقال هذا البابا سيء، بابا الكاثوليك هذا سيء، نريد تغييره، ثم جاء بابا آخر وهذا لن يتغير شيء كبير شيء، سوف تقول أنا عندي مشكلة لربما مع الكنيسة. ثم تبحث، في الختام قد تصل أن الدين الكاثوليكي فيه نفسه مشكلة تريد تغييره. هنا البحث الفلسفي من الأساس، يفترض أن تبحث فلسفيا قبل أن تدخل في مغامرة التغيير. وأيضا مغامرة التغيير خطيرة. لماذا دون البحث الفلسفي؟ لأنك قد تبدأ بالتغيير والفكر لا يعرف الفراغ، وهذه العقول التي تسعى للتغيير فيها سوف تسقط في براثين فلسفات معادية لك، وتكتشف أن الذي تحاربه بدأ يكون عندك. لاحظت، لذلك كان الصراع مثلا بين الإسلام والمسيحية شرسا. لماذا؟ لأن الإسلام دين كامل. لما يصادم الفلسفة المسيحية نظريا يملأ الفراغات، ما يوجد عنده والله، يسكت عن موضوع الصلب، يسكت عن موضوع اللاهو الثالوث، ويقول فقط تعالى إلى الإسلام، مثل القبائل التي كانت تحارب، القبائل الوثنية مثلا التي كانت تحارب المسيحية، لا هذا شيء ما هو موجود. الفلسفة المسيحية وقعت في هذا الإشكال. المسيحية كانت ديانة بسيطة ومبسطة وما تجيب عن كل الأسئلة الكبرى، ثم لما احتكوا في الرومان بدأت تتسلل إليهم المفاهيم الرومانية والأخلاق الإغريقية، وبدأوا يستوردون من غيرهم، ثم أصبحت الكنيسة نصفها رومانية في المعتقدات والأفكار. أصبحت التماثيل والثالوث، وأصبح عندك حتى يوم الأحد سانداي وكان من قبلهم. الفكر لا يعرف الفراغ. إذا أردت أن تؤسس فلسفة لابد أن تكون هذه الفلسفة تسد كل الفراغات التي يمكن أن تستغل من الخصم. هنا يأتي سؤال آخر من نفس السؤال، وهو إذا كانت الفلسفة فرعية بمعنى أنها تبحث في موضوعات فرعية في الاقتصاد، هل تؤثر أكثر؟ يعني العموم أم الخصوص؟ هنا القضية كالتالي: الفلسفة لابد أن تكون عامة وشاملة، ولا شك ما توجد فلسفة فرعية فقط لا غير، يمكن أن تغير الواقع ونحو ذلك. ولكن الفلسفة لابد أن تركز على حجر الزاوية في الواقع الذي يريد تغييره. مثلا نأخذ مثال، لو أنك الآن تعيش في القرون الوسطى وتريد تغيير في البلد الروماني، ما هو حجر الأساس في المجتمع الروماني في فترتها؟ الدين. لذلك لما كان الإسلام يبعث، النبي عليه الصلاة والسلام يبعث الرسل، أسلم تسلم، لاحظ هرقل، إما يسلم فيسلم له ملكه، وإلا أزيل الملك والناس سوف تنسى أن هذه البلد في يوم ما حكمت بالرومان، ويأتي الفتح الإسلامي ويصبح الناس مسلمون، بل ويتكلمون العربية ونحو ذلك. هذا حجر الزاوية، ما كان التغيير في جانب آخر، كان التغيير أساسي هو أساس وديني. لكن لاحظ اليوم، اليوم العالم الرأسمالية تحكم، وانتشار للشركات ونحو ذلك. لو بعثت رسالة أنت لرئيس شركة أو لرئيس دولة وهي أسلم تسلم، إما سوف يضحك وإما سوف يقول لك والله قد أسلم أنا، ولكن لن تسلم كل البلد، أنا رئيس منتخب 4 سنوات، وعندنا هنا الدين في حق يعني حرية التعبير، وأنا ما أستطيع أن أقول لقومي أسلموا. يعني لاحظ في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل: أسلم تسلم، فإن توليت فإنما عليك إثم المريسيين أو الأريسيين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، وقيل أنهم الفلاحين، أي بمعنى عليك إثم الرعية لأنك راع لهذه الرعية. لكن اليوم هو أصلا لو أسلم ما يؤثر في الرعية، الرعية ما انتخبت من أجل دين. فما هي الأمر الأساسي في هذه المجتمعات؟ بعض الناس مثلا ماركس كان يقول بأن هذه المجتمعات الحالية أكثر ما يؤثر فيها هو الاقتصاد. جرب يلعب في الموضوع العجلة الاقتصادية، سوف يتغير كل المجتمع وتغير نظام المجتمع، ولو غيرت دين الرجل ما تغير كل المجتمع. لو غيرت دين الرجل هذا ما يتغير كل، ما تنتهي الرأسمالية ولا نظام الشركات ولا الانتخاب الحر ولا السوق الحر في هذه البلد. يتغير دين هذا الرجل 4 سنوات وينتهي، وعندهم الدين مفصول عن السياسة فلن يؤثر كثيرا الرجل. ولكن جرب غير العجلة الاقتصادية سوف تختلف كليا. الشاهد في الموضوع أن لكل عصر هناك حجر زاوية في موضوع في التغيير. وهذا لا يعني أن الفلسفة غير شمولية، إنما مقدمات وأولويات. حتى الأنبياء ما كلهم دعوا التوحيد وسكتوا، بل مثلا كان هناك نبي يدعو إلى التوحيد ويركز على موضوع العجلة الاقتصادية والتطفيف الميزان. لوط مثلا يتكلم عن الفساد الأخلاقي في مجتمع كانت فيه الأولوية والفساد الأخلاقي. طبعا هذا كله بعد التوحيد، احنا ما نتكلم انه التوحيد غير ضروري بل هو الأساس وهو المنطلق. ولكن هناك أولوية في كل مجتمع. هل أولويتك الآن تذهب إلى أوروبا؟ ماشي، دعوة للتوحيد ما في خلاف، ولكن هل إذا أنت دعوت للتوحيد وسكت وخلاص تنتهي الحكاية؟ هذه قضية ما ليست دقيقة. في كل فلسفة لابد أن تنطلق من حجر الزاوية للتغيير، وهي الأكثر فعالية. لاحظ مثلا الفلسفة الماركسية وجدت في وقت تقريبا كانت في حركات إسلامية كثيرة، يعني هم في بداية القرن نقول التاسع عشر، ولكن مثلا القرن العشرين بدأت التحركات لهم، يعني أفكارهم في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين. في 1917 كانت الثورة الروسية، في 1949 كانوا مفجرين لأول قنبلة ذرية، والساعة لا يزال كان وقتها بعض الحركات الإسلامية لا تزال تتناقش داخليا وتتصارع داخليا. ما حكم العمل النيابي؟ هل هو كفر؟ هل هو إسلام؟ ما حكم العنف ضد هذه الدول التي نحن بها؟ إذا استلمنا حكم، ما الذي سوف نحكم به؟ بأي مذهب؟ ونحو ذلك. وكانوا ارتجاليين. وهذا هنا يعني الأمر المهم اللي هو لابد أن تكون الفلسفة فيها شمولية. وأنا أعطي مثال خصوصا يعني نعرفه جميعا ممن عايش أو قرأ فترة القرن العشرين. الحركات الإسلامية مثلا كانت تطرح أنه لابد أن يكون هناك حكم إسلامي، ولابد أن يكون هذا الحكم الإسلامي مصدر التشريعي فيه لله والحاكمية لله، وهذه المصطلحات التي بثت في كتابات سيد قطب. في 1979 كان هناك صدمة أن هذه الأفكار الحاكمية ولا حكم إلا بما أنزل الله نحو ذلك طبقت في إيران، ولكن بشيء غريب وهو المذهب الشيعي. الناس ما كانت يعني تسمع عن المذهب الشيعي، ربما فقط في السعودية وبعض المشايخ السلفيين اللي هم كانوا دائما يركزون على موضوع الرافضة ونحو ذلك، لكن مثلا في مصر موضوع الشيعة كان أمر يعني ليس الأمر المستشري، ولم يكن ينظر إليه على أنه عقبة شديدة، خلاف فرعي سياسي مثلا وتجاوزه الزمن وألف سنة غيرت الناس، ونحن الآن في القرن العشرين ولا بد أن نتجاوز الأمر. لذلك كانت بالبداية هناك كثير من أيد الثورة الإيرانية، وقال الحمد لله رفع الله راية الإسلام ونحو ذلك. ثم عادوا واكتشفوا أن هذه الثورة تختلف كليا مع ما كانوا يطرحونه أو ما كانوا يتصورونه ويتوقعونه. إذن كان لابد أن يكون في الفكر عدم فراغ، وإلا اتسع لغيره من الفلسفات قد تكون متصادمة وإن اتفقت معه في المصطلحات. السؤال الثالث، ما علاقة المعرفة بالفلسفة؟ هل هي مؤسسة للفلسفة أم ناتجة عنها؟ هذا سؤال مهم. وهل نظرية المعرفة أو ما علاقة نظرية المعرفة كما ذكرت أنها مثل مجرد تقريب، كيف نقول مثلا التوحيد والإسلام هو أساس الفلسفة نظرية المعرفة، ولكن هل نظرية المعرفة تتشكل قبل الفلسفة أم تتشكل في الختام؟ لابد لكل فلسفة أن يكون هناك نظرية معرفة، هذا ألف باء. ولكن قد يكون الإنتاج لنظرية المعرفة بعد البحوث الطويلة والمطولة في الفلسفة، فتكون متأخرة زمنيا ولكنها متقدمة رتبة، بمعنى أنها هي أنت خلال هذا البحث أنت تكتشف ما يجب أن يكون في البداية، فتعود وتؤسس الفلسفة بناء على هذه نظرية المعرفة. نظرية المعرفة لا يمكن تجاوزها، من تجاوزها سوف يختل عنده البناء الفلسفي، لأنك هذا كيف نعرف سؤال أساسي ولا يمكن تجاوزه. كيف نعرف؟ أنت ما تقول أنا مؤمن بالفلسفة، جميل، وكيف تعرف؟ لأنه ممكن أن تأتي في معرفة تصادم ما طرحته، وفلسفتك ما لم يكن عندها نظرية معرفة سوف تصد على نفسها باب التطور، قد ترفض أمورا أخرى أثبت بطلانها عن طريق المعرفة والعلم. الأمر الثالث، قد تكون خرافية، سوف تقول كل شيء علمي، هذا علمي إذن هذا معرفي. ولذلك مثلا في نظرية داروين أركز مثلا على موضوع مثلا نجد الأشخاص فارغين هم أساسا من نظرية المعرفة، وأتيك ويقول لك نحن داروين أثبته العلم، تسأل أنا سؤالي بسيط لك، وما هو العلم له عندك؟ هذا ألف باء. حتى ما يأتينا الآن بكرة مثلا نقول والله خلاص احنا ما سوف نترك داروين وناتي لنظريه اخرى. نريد تحديد العلم، نريد تحديد نظريه المعرفه. كيف تعرف انت؟ كيف تعرف اذا لم تحدد هذا الامر؟ مشكل جدا. مثلا هذا حتى موجود في الاصول، مثلا نحن نؤمن بنظريه المعرفه باننا نؤمن به او ناخذ باخبار الاحاد والاخبار المتواتره، اخبار الاحاد ان صحت واخبار المتواتره. لاحظ فقط هذه الكلمه، ناخذ بالاخبار المتواتره. طب الكفار ناخذ باخبارهم؟ جاءك كافر واخبرك بخبر. انظر، سوف اخذ الان او نتعامل معها كتمرين ذهني. انا الان مؤمن بفلسفه واريد تاسيس نظريه معرفه، ورجل انا مسلم والحمد لله رب العالمين، ثم جاءني رجل وقال هل تؤمن باخبار الكفار المتواتره؟ قلت له لا، اعوذ بالله، هذا كافر، ما نؤمن باخباره. كيف هذا الرجل غير صادق يا اخي؟ هذه الاخبار المتواتره تواترت من جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. لا لا لا، انا ما اخذ بها. ثم لما اتي والان قال لي خلاص انا احترم وجهه نظرك، ثم دعوته الى الاسلام. قال لي ومن النبي؟ فقلت له محمد عليه الصلاه والسلام. قلت لك محمد، وكيف عرفت انه ولد في التاريخ الفلاني؟ ما نعرف. كيف عرفت انه ولد في قريش من هذه السلاله؟ يا اخي هذا امر متواتر. كيف متواتر؟ ما هو مبعوث في قوم كفار وانت رفضت اخبار الكفار. كيف الان تزعم بان هذا الرجل صادق امين، وكان يفعل كذا وكان يفعل كذا، وكان في مكة، وأنت تأتينا وقبل قليل قلت والله نحن لا نؤمن بأخبار الكفار حتى ولو المتواترة. لذلك علماء الحديث كانوا يقولون بأن الخبر المتواتر من الجمع الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب لا يشترط فيه الإسلام ولا العدالة. لاحظت؟ إذن أنت لما تهندس نظرية أو نظرية معرفة، أنت تبحث في فلسفتك وإما تطورها وإما تجعلها خرافية وتمنع عنها البحث. حسنا، نأخذ إشكال آخر. ثم جاءك نصراني وقال لك المسيح صلب على الصليب. قلت له يا أخي ما أخذ هذا الخبر. قال لك يا أخي متواتر. طبعا الآن إما أن تقول له إذا أنا متواتر أسلم لك، أو تقول له لا هذا غير متواتر وهو واقع غير متواتر. تقول له أين هذا الكلام؟ يقول لك هذا في متى ولوقا ومرقس. تقول له أصلا هؤلاء ينقلون عن بعضهم، وما أدركوا المسيح، وكل والروايات ترجع مرة تحيل إلى مريم المجدلية. قال لك ما هو شرطك؟ ما هو شرط التواتر عندك؟ قال علماء الحديث شرط التواتر استواء الطرفين، أو استواء الطرفين والواسطة. نعم، أن يكون الطرف أي الجمع الذي ينقل الأخبار من أول الخبر متواترا وآخر الخبر متواتر، جمع كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب، والواسطة أي ما بين الجمع الأول والجمع الآخر. ما تقول عن خبر رواه واحد مثلا أو اثنان أو ثلاثة تقول لي والله هذا متواتر لأن الجمع الذي ينقل عنهم هو كذا ألف. أقول لك لكنه لا يستوي هذا اللي هو الطرف الأخير من الرواية مع أولها. إذن لو تلاحظ أنت في نظرية المعرفة سوف تكون ملزما لك وعليك. أتاك آخر قال لك يا أخي أنت قلت المتواتر هو الذي ينقله جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، فجمع النصارى جميعهم نقلوا بأن المسيح هو إله أو ابن الإله، لماذا ترفض هذا وتقول لي أنا أقبل الأخبار المتواترة عن الكفار؟ وهنا علماء الحديث وضعوا قيدا أيضا في شروط الأخبار المتواترة بأنه يجب أن يكون مستند التواتر عن الحس وليس الرأي. أنتم اعتقدتم هذا أنه إله وغير إله، هذا اعتقاد، والاعتقاد يحصل فيه التواطؤ، ما هو معتقد ولا فكل الديانات على هذا الكلام تتواتر. لذلك قالوا نحن لا نجعل هذا المتواتر مقبولا ما لم يكن مستندا إلى الحس، بمعنى أن هذا الجمع رأى المسيح فنحن نثبت هذه الرؤية ونقول هناك رجل كان اسمه المسيح وتواتر هذا الأمر. وجمع سمع المسيح بالتواتر، نقول هذا أمر مثبت بالتواتر، ولكن جمعا اعتقد بأنه الإله هذا رأي لهم، هذا ليس نقلا عن حس، وهذا قد يخطئون فيه وقد يحصل بينهم التواتر للمعتقد. لاحظت أن هذه القيود في الصراع وفي تأسيس الفلسفة، أنت تؤسس الآن فلسفة قائمة على أسس معرفية تقبل الحق وفي نفس الوقت ترد الباطل. هذه نظرية المعرفة. نظرية المعرفة هي الغربال الذي يغربل باقي الفلسفات، وهذا ما ينقص مثقفين اليوم. يعني لابد من كلمة في هذا الموضوع، لأن كثير من الشباب، كثير من الأشخاص الذين عندهم ميول للاطلاع والمعرفة، يقع في براثين الانبهار بالمثقفين والباحثين، ويقول لك انظر يتكلم بشيء لا نستطيع أن نتكلم مثله، وذلك يتحدث بأمر أتمنى أن أستطيع أن أقف هذا الموقف وأتكلم بهذا النمط، إنه يتكلم عن مصطلحات غريبة، ديمقراطية وثيقراطية وما أعرف كيف. يا جماعة الخير، أنت لابد قبل أن تبحث عن المسائل أن يكون همك أصول هذه المسائل وأسس هذه المسائل. المثقف ما هو؟ الإنسان الذي يجمع من كل قطر أغنية، هذا ليس بمثقف. هذا يمكن عنده اطلاع، وممكن على المعنى العام المبتذل لكلمة ثقافة أن كل إنسان يقرأ رواية أو عنده قول ولا ما أعرف كيف، ويقول لك أنا مثقف بمعنى يستطيع يتكلم كلام صعب على العامة. ولكن المثقف في الواقع هو الذي عنده معرفة ومنهج. منهج، قولون مثلا المثقف الماركسي، إيش يعني المثقف الماركسي؟ ماشي، هذا الرجل ليس فيلسوفا، ولكن عنده أصول معرفية مأخوذة عن فيلسوف وملتزم بالمنهج. هذا هيجلي، عنده منهج هيجلي. هذا بنيو فوكول من جماعة ميشيل فوكو، وذلك كذا وذلك كذا. إذا لو تلاحظ بأن المثقف هو وإن لم يكن فيلسوف، أي بمعنى أنه لا ينتج الأفكار ولكنه يلتزم بالأفكار، قد يطور هذه الأفكار ولكن عنده منهج، هذا أمر مهم. ما هو الإنسان الذي إذا خرج على المنبر أو إذا خرج في درس قال يا جماعة الخير نحن ضد الأشعرية، ثم جاء بكلام المعتزلة ونقد به الأشعرية، ثم في بعده في محاضرة أخرى جاء بكلام الأشعرية ونقد به المعتزلة، ثم بعد يومين جاء بكلام المتكلمين ونقد به الفلاسفة أو المسلمين أو الإسلاميين اللي هم في القرون الوسطى، ابن سينا والفارابي، ثم جاء بك. هذا يا أخي أنت ما الذي تقوم به هنا؟ لا يعقل ما تقوم به. يعني خلاصة ما تقوله وكأنك تقول بأنه لا يوجد حق في هذه الدنيا، كمن يأتي ويقول المسلمون ينتقدون النصارى بكذا وكذا، ثم بعد يومين يقول واليهود هم عليهم انتقادات على المسلمين، ويقوي كل مذهب، وفي الواقع هو لن يلتزم ولا يلتزم بأي مذهب ولا بأي دين. وقص على هذا كمن يحاجج بين العلم والجهل، بين الحق والباطل، هذا في ختامه سوف يصير لا أدريا، لا يعرف شيء، ولا لا أستطيع أن أدرك حقا ولا أن أرجح طرفا ولا أن أقول لباطل أنت باطل. هذا كله فقدان المنظومة المعرفية. ففقدان المنظومة المعرفية تهديد للفلسفة عموما بأن تضطرب. طبعا هنا أمر مهم اللي هو موضوع الفلسفة المثالية والفلسفة المادية. الفلسفة المثالية كما قلنا هي تنطلق من الفكري، من الكلي، من الوعي. يقولون الوعي قبل المادة، قبل المعين. والفلسفة المثالية قسموها إلى قسمين أساسيين. القسم الأول يسمونه المثالية الموضوعية، بمعنى مثل أفلاطون، هناك مثل موجودة خارج ذهنك، حتى لو لم تفكر بها هي موجودة. هذا الرجل الذي يعتقد بها لو فصل رأسه سوف تبقى أفكاره التي تحدثنا عنها اللي المثل، سوف تبقى هذه الأفكار موجودة بمعزلا عن اعتقاده بها، موجودة هي حقيقة موضوعية مستقلة. هذه يسمونها الفلسفة الموضوعية. الفلسفة هناك فلسفة مثالية ذاتية وتنسب لباركلي. جورج باركلي هو كان أسقفا نصرانيا وكان يعادي المادية، وكان يسمي مذهبه اللامادية، اللامادية. وهذا الأسقف نفى المادة وقال لا يوجد في الكون مادة، نحن ما يوجد إلا معتقداتنا نحن، أفكارنا نحن. وبعض الأشخاص انتقد باركلي وقال أنا سوف أنسف فكرتك. كيف؟ كان هناك حجر جنبه وضربه بقدمه فطار الحجر ووقع بعيدا. قال انظر أنت نفيت المادة وها أنا أستطيع أن أنفي كلامك لأن كل كلامك أفكار. إذن هناك مثالية ذاتية ومثالية موضوعية، وطبعا هناك التقاء بين المثالية عموما. ختام الفلسفات المثالية الوقوع في مشكلة الأنانة، يسمونها الأنانة، مشكلة في الفلسفة تسمى الفلسفة الأنانة أو مشكلة الأنانة، وهي أنك سوف تنفي الواقع ولا يبقى إلا أنا، كل شيء ترده إلى الأفكار أنت. والله ما شاء الله عليك، أنا أفكاري وأنا لا أعتقد بهذا وأنا أؤمن بهذا وهذه الفكرة حقيقية وهذه الفكرة غير حقيقية. لاحظ الفلسفة المثالية لأنها ترد كل شيء إلى الفكر، كل شيء ما ترد الفكر إلى الأشياء وتقول الله هذا الفكر أصله الواقع كمثل الفلسفة المادية، بل كل شيء ترده إلى الأفكار. في الآخر آخر المآل سوف تصبح كأنه لا يوجد عالم، لا يوجد في العالم إلا أنت، سوف تحدث نفسك. وهذه الفلسفة وتحديدا الفلسفة المثالية الذاتية هي فلسفة منتشرة جدا فيما يعرف اليوم بما يسمى بالتنمية البشرية. التنمية البشرية هي تابعة للفلسفة المثالية الذاتية. يأتي ويقول يا أخي أنا متحطم، أنا فصلت من عملي والآن أعيش في الشوارع ولا يولد لي قوت أطعم به نفسي وعيالي. فأقول له يا أخي أنت تعامل مع موضوع بأفكار إيجابية، لاحظ تعامل بأفكار إيجابية، وأنت تبحث كذا، وأنت لا تستطيع أن ترى الواقع كما هو، أنت ترى الواقع كما تفكر به، فلما تفكر بطريقة سلبية سوف ترى الواقع بطريقة سلبية، ولما تفكر بطريقة إيجابية سينعكس الأمر، ستصبح إيجابيا. ويتكلم وكأنه لا يوجد في الكون غير هذا الرجل، فيرفع معنوياته ويحاول تغيير تصوره عن العالم، ولكن العالم هو هو لا يتغير، وقد يصدم فيما بعد عندما يجد هذه الأفكار لا يمكن تطبيقها. إذا الفلسفة المثالية الذاتية، لاحظ إذا نحن إدراكنا للأسس النظرية تستطيع أن تعرف. أنا كثير من الإسلاميين أجدهم ينتقد الفلسفة أو اللي هو ما يسمونه بالتنمية البشرية، ولكن ما يعرف الأسس النظرية التي قامت عليها الفلسفة هذه التنمية البشرية. التنمية البشرية قائمة على فلسفة الأسس المثالية الذاتية، بأنه المادة أو الواقع ليس إلا ما تدركه، مرتبط بإدراكك. هذه حجر الزاوية، أو هذا حجر الزاوية في الفلسفة المثالية الذاتية. أنت ما تدركه، أو الواقع ما تدركه، الواقع ما غير مرتبط إلا بفكرك. لاحظ الفلسفة التنمية البشرية كانت دائما تركز أن تتغير قناعاتك، وإذا غيرت وعيك بهذا الواقع سوف يتغير الواقع، والوعي لا حد له ونحو ذلك. الفلسفة المادية مختلفة كليا. الفلسفة المادية تقول لك الفكر هو تابع للواقع، بمعنى لو أنك رأيت مظلوما سوف تسعى لتغيير الظلم عنه، أي الواقع الذي يجعله مظلوما. ما الفلسفة المثالية الذاتية تأتي وتقول له يا أخي غير قناعاتك، هذا الرجل انظر للجانب الإيجابي إنه يضربك وفي نفس الوقت يحجب الشمس عنك مثلا، هذا مثال ساخر، لكن انظر للجانب الإيجابي وحاول أن تتعلم من أخطائك، وهي تكلم المظلوم أن يغير أفكاره عن الظلم. الفلسفة المادية تتكلم بضرورة تغيير الواقع، لا مجرد الأفكار، الأفكار مهمة ولكنها تابعة للواقع. بمعنى أنه لا تأتيني بفكرة تتعارض مع الواقع وتقول يا أخي انظر للجانب الإيجابي، كيف انظر للجانب الإيجابي؟ وهذا عممه. تصور الله قريش تمتحن المسلمين في مكة وأنت تقول يا أخي انظر للجانب الإيجابي، هذا غير صحيح. هناك أمور لا، هذا لا يمكن. وحتى لما تنظر أنت للجانب الإيجابي لا يكون على حساب قضية معينة، لا يكون على حساب الظلم وعلى حساب الاضطهاد. لذلك الفلسفات الرأسمالية مولعة في موضوع المثالية الذاتية والتنمية البشرية. لماذا؟ وهذا تجدونه مثلا في ستيفن آر كوفي. ستيفن آر كوفي المقدمون له يقولون بأن هذا الكتاب مهم جدا، العادات السبع الأكثر فعالية للناس أو للناس الأكثر فعالية. يقول هذا الكتاب مهم جدا للسوق الحر. الناس تقرأ الكتاب ما تفهم علاقته بالسوق الحر. الكتاب كان في فترة الأفكار الماركسية والاشتراكية، الشركات تظلم العمال ونحو ذلك. فالكتاب يريد أن يقول لهم غيروا أفكاركم يا أخي، تعامل بطريقة مختلفة، حاول أن تنجز أعمالك بطريقة منتظمة لمصلحة الشركة. في الختام ما يريده يقع في مشكلة اللي هو التيار الاشتراكي والتيار الماركسي الذي كان يقول هذه الشركات تبتزنا ويجب أن نغير هذا الواقع ونحو ذلك. فكانت الفلسفة التنمية البشرية كانت مصادمة للفلسفة الماركسية، ولذلك الفلسفة الماركسية كانت دائما تعلن الحرب على التنمية البشرية بهذا المعنى. وكانت يعني طبعا كلمة التنمية البشرية والعلم ونحو ذلك، أنت كإنسان تبحث عن الفلسفة لا تخضع للمصطلحات. أنا ما أتيك وأقول لك الحقيقة الربانية وأكون مسيحيا وتقول لي آه خلاص أنت قلت حقيقة إذن هي حقيقة. أنت ما تسلم بهذه المصطلحات، تبحث عن المعاني. والفلسفة هي لغة عقلية، واللغة العقلية هي لغة معاني. لذلك ما نريد مشاحة في الاصطلاح ونزاع في العبارة. ومن أطرف الأمور التي يمكن أن تحصل فيها نزاع في العبارة، وأختم بها حديثي إلى اللقاء القادم إن شاء الله، وهو إذا أنت تحاور ملحدا، هذه وجدتها عند بعض الأشخاص، يحاور ملحد ويقول له الملحد هل الله موجود أو غير موجود، هذا حوارنا. فيقول يا أخي احنا لا نقول الله موجود، الموجود اسم مفعول، بمعنى أن هناك من أوجده، بل الله واجد، هذا من أسماء الله، علما أنه ليس من أسماء الله الحسنى الواجد. والحديث فيه لا يصح. ولكن لاحظ هو التفت لأمر خصمك لا يسلمه، يتكلم موجود بمعنى مفعول، ويقول موجود بمعنى معدوم، ضد المعدوم، إما موجود وإما معدوم، وهذا المقصد. ما تدخل في مماحكة لفظية. لذلك لا نلتفت نحن إلى موضوع التنمية البشرية، يقول لك هذه أصبحت علم وفيها شهادات ونحو ذلك، وكل شيء فيها شهادات. ما اللاهوت يوجد فيه شهادات بالمناسبة، هناك دكتوراه في اللاهوت، وهذا ماجستير في اللاهوت، وهذا درس الكلية اللاهوتية، ويعني خلاص إذا فيه شهادة خلاص مسلم. ولذلك أختم بهذه الكلمة، ماركس يقول الفلسفة تبحث عن الحقيقة ليس عما هو مقبول. ودمتم موفقين وبارك الله فيكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.